الحمد لله الذي كون الأشياء وأحكمها خلقا، وفتق السماوات والأرض وكانتا رتقا، وقسم العباد بحكمته فأسعد وأشقى. وأحمد الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعله ينظر بعين البصيرة إلى العواقب فاختار ما كان وأبقى. وأشكره ولم يزل للشكر مستحقا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي الأمي الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، معنى العفو موضوع حلقتنا اليوم، العفو والإحسان. معنى العفو هو أن يستحق المرء حقا فيسقطه، ولا يجري قصاصا ولا يأخذ غرامة. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث والذي نفسي بيده، لو كنت حلافا لحلفت عليهن ما نقص مال من صدقة. فتصدقوا، ولا عفى رجل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده بها عزا يوم القيامة، ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله. والعفو لا يزيد العبد إلا عزا، فاعفوا يعزكم الله. والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة، فتصدقوا يرحمكم الله. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تنتهك من محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله كان أشدهم في ذلك غضبا. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. رواه مسلم. وقال عقبة: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فابتدرته فأخذت بيده، أو بدرني فأخذني من يدي، فقال: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. رواه الطبراني. قال موسى عليه السلام: يا رب، أي عبادك أعز عليك؟ قال: الذي إذا قدر عفا. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو مظلمة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس، وأراد أن يأخذ له بمظلمته، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن المظلومين هم المفلحون يوم القيامة. ومن الوصايا الجامعة التي ينبغي لنا أن نتدبرها وأن نحققها في نفوسنا ومسالكنا قول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: أمرني ربي بتسع: الإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني، وأصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأن يكون نطقي ذكرى، وصمتي فكرى، ونظري عبرى. توضيح الآية الكريمة: خذ العفو، فهي موجزة اللفظ ولكنها عظيمة المعنى، سامية في مرامها وما اشتملت عليه من آداب وفضائل، ففيها حث على العفو عمن أساء، وعلى الرفق بالمؤمنين والتواضع لهم. أما قول الله عز وجل: وأمر بالعرف، فقد تضمن الحض على صلة الرحم، وعلى تقوى الله في الحلال والحرام، والتعاون على نشر الخير وقمع الشر. ثم تحض الآية على التخلق بالحلم وتجنب السفهاء والأشرار، والتنزه عن منازعتهم بقوله: وأعرض عن الجاهلين. فباتباع ما تدعو إليه الآية الكريمة يعيش المؤمن وقورا حليما محبوبا داعيا للخير، مبغضا للإثم وللشر، مقربا من ربه تعالى. ورد أن جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية: إن الله تعالى يأمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. أسأل الله أن يجعلنا مثل حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم متخلقين بأخلاقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.